ولا بد فيها فيها من الشعور بالمسؤوليه، من الزوج تجاه زوجته، ومن الزوجه تجاه زوجها. ومن هنا كان لا بد وان تقوم على وثاق واتفاق ونظافه وطهاره وعفه وشرف. لذا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تنهار الاسر بانهيار تلك القاعده كما تنهار المجتمعات. المجتمعات التي انتشرت فيها الفواحش والمجتمعات التي ارادت ان تقلد الغرب الكافر في تحلله وانحلاله وكفره وفجوره. فكم من مجتمعات ابيدت، وكم من امبراطوريات انهدمت. والسبب الرئيسي في انهدام امبراطوريات وضياع امم وزوال مجتمعات انما كانت الفاحشه اذ انتشرت واستشرت واعلن عنها بلا حياء ولا خجل وبلا انكار ولا وجل. من ثم تضيع المجتمعات. وسائل التاريخ كم من ثمن امبراطوريات انتهت وامم قد زالت وحضارات قد ابيدت. والسبب في ذلك ما روج له من الفاحشه في تلك المجتمعات. كان ذلك على مستوى امم وحضارات في القديم. وانظروا الى العصر الحديث وكيف ترون المجتمعات الغربيه. نحن نراها تسقط ولكنها رقصات الموت، الرقصات الاخيره، لكن الدوس يذكر بداخلها فهيكلها به الظلال لكن جسمها خراب. لذلك نهى الله عز وجل عن افتراق الفواحش وارتكاب الرذيله، فقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وما الفواحش؟ الفواحش جمع فاحشه، والفاحشه في اللغه كل ما ابحش ان تجاوز الحد فهو شيء فاحش، تجاوز حده وعظم قبحه، سواء اكان من الاقوال او الافعال او الاحوال. هذا في اللغه. والفاحشه في كتاب الله جل وعلا ذكرت بمعاني، بمعنى الزنا. فقال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. وذكر بمعنى اللواط عمل قوم لوط، ذكرت بمعنى عمل قوم لوط. ولوط اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين. أئنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء، أئنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء، بل انتم قوم مسرفون. وفي ايه اخرى بل انتم قوم تجهلون. وذكرت الفاحشة بمعنى الحديث عنها، حديث الإفك، قتل المؤمنات المحصنات، كثرة الحديث عن تلك الجريمة. فقال تعالى في آيات سورة النور عقب حديث الإفك المنكر ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب

والتي عنها نتحدث وحولها ندندن. علمت أخي الإسلام الحكمة في النهي بقوله تعالى: ولا تقربوا للمبالغة والذبح والتأكيد والبعد عن المغريات عن كل ما فيه بشارة وتزيين وتهليك للشهوات، مع أن واقعنا على غيرها، مع أن مجتمعنا يخالفها بشارة على التهليك، تهليك الشهوات وتزيين الفتاة عن طريق الإعلام، الإعلام بصور مختلفة، المكتوب والمسموع والمرئي. وعن هذه الأخيرة حدث ولا حرج، الإعلانات في الشوارع كافية في الإشاعة، إعلان أليفي بطريقة مغرية مثير. أقول لنفسي: هذا الإعلان وفيه ما فيه من إغراء وإساءة، فكيف بالإذن ذاته، فكيف بالإذن ذاته فضلا عن الأسماء المستنكرة؟ ممكن مع مكتبة الشرع محبة مجرم نفتع مجرم، أما المضمون فإنا لا نعلم عنه بفضل الله شيء، كأنها النظرة العابرة تصير في الشارع ويلفت نظرة القسم والصور والجنسلة وما أدراك ما جنسلة، وكيف الإعلان عن الدين؟ وهناك المزيد من هذا البراق الذي هو تزيين وإغراء من أجل من قال الله: ولا تقربوا، ولا تقربوا الفواحش بأي صورة من الصور، بأي مقدمة من المقدمات. وقد رأيت ما في التبرج من تزيين وإغراء، ودائما يأتي على اللسان كلمة التبرج وإن كانت في غير موضعه. وقد بينت في غير ما مر أن التبرج الذي نهى الله عنه بقوله: ولا تبرجنا، تبرج الجاهلية الأولى كما فسره حفظ الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تلبس الطويل من الثياب وتغطي شعرها غير أنها كانت تظهر صفحة رقبتها. فسماه الله تبرج الجاهلية الأولى كالمرأة الريفية في الجيل الماضي قبل أن تدخل الكهرباء، ومعها الوباء، وباء الإعلام والفساد الذي أثر على الفلاحين فسهروا الليالي وناموا النهار، فتحولوا من منتجين إلى مستهلكين، وأثر على الفلاحات فصارت أنها إدارة تمثيلية وفيلم، كأنها أحداث واقعية حقيقية تتأثر بها في حياتها حزنا وفرحا وانقباضا وانتهاجا وما إلى ذلك، ويسابقون المسلسلات ولو على حساب كل شيء. ولذلك فإمام القرية الذي يتابع المسلسل يترك الصلاة وقتها أو يعجل بها ثم يجر مسرعا، سيما إذا كانت لسلسلة رمضان وفواجير رمضان وما لها من مهرجان. وليس بالغريب عنكم قصة الذين أتقنوا التلفزيون في بيته فجلسوا يتفرجون على أحداث المسلسل ودخل النص فسرق كل ما في البيت وصفى على كل شيء فما ترك لهم إلا التلفزيون، وهم في غمرتهم ساهون جر كل المواد، مواد إبل وجاموس وبقر، هذا له رعاء وذاك له رغاء وذاك له غثاء، وقد مضوا فيه ثم حمل متاع البيت، المهم لم يبق له الا التلفزيون وهم في سكرتهم يعملون وفي غمرتهم ساهون. وانما هو مثال ترى مدى التاثير الذي يتركه هذا الجهاد على اهل الدين، على اهل النبي. اذا في قول ربنا ولا تقرب انه عن التزيين، ذاك التزيين الذي عاد بالمراه تتبرك، فقد علمت ان تبرج الجاهليه شيء يختلف عن تبرج جاهليه القرن العشرين، ولذا يحصل بالداعيه اذا ذكر كلمه التبرج ولم يذكر كلمه العنف قال تبرج الجاهليه في الحديث او تبرج جاهليه القرن العشرين، ليفرق بين الجاهليه القديمه بتبرجها والجاهليه الحديثه بتبرجها، لان تبرج الجاهليه الاولى يعد ضربا من الحشمه وصونا من العفاف اذا ما قيس الى تبرج الجاهليه الحديث، تلك التي خرجت فيه النساء والفتيات من الشوارع عاريات الاذرع والثيقان والصدور، باديات النهود والارداف والقصور، فاضات للوجوه مسترسلات للشعور، متطينات بافضل انواع العطور. فاذا ما اردت ان تقابل هذا بتبرج الجاهليه الاولى وجدت لا نسبه اصلا، وان لم ترد المبالغه كانت النسبه نصف في المئه او واحد في المئه، وان اردت الزياده قلت او اثنان في المئه، لكن زادت الجاهليه الحديث بتبرجها نحو من 99، وربما اضفت احيانا 9 من 10، وربما اضفت 9 من 10، وما ذاك التبرج المسيء، التبرج المتهدد، سيما ما تفعله البنات والفتيات في المدارس والجامعات. ولما جاءت روضة البنطار انتسلوه، لما جاءت موضة البنطلون التزموه، بنطلون أسود ضيق ليكن، جن أجرب ليكن، المهم صارت البنات تتعرض للموضات وتلبس لباسا وأزياء مغرية ترتب عليها ما ترتب في الجامعة مما راحت تتحدث عنه الصحف وتلقي باللائمة على عمداء الكليات وعلى رؤساء الجامعات. فإذا بهؤلاء يلقون باللائمة على الآباء والأمهات، لأنهم أصحاب المسؤولية الأولى، يقول ما الذي يجعل الأب يرضى لابنته أن تعود في ساعة متأخرة من الليل مع أن محاضراتها قد لا تستمر إلى العصر؟ ما الذي يجعل الأب يرى ابنته وقد خرجت بأزياء مغرية بملابس فاضحة تدعو الشباب للنظر إليه بل وللاعتكاف به بل لاغتصابه؟ وما التي اغتصبت في عمارة مهجورة بحلواء إلا لأزيائها المتهتكة ولبسها المثير الفاتح وامثال هذا ممن لبسنا للسرج وما ادراك ما للسرج،

يحمل الأمانة على عاتقه وفي رقبته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن نفسك، مسؤول عن بناتك، مسؤول عن أخواتك، مسؤول عن أمك، مسؤول عن عماتك وخالاتك ومحارمك، كلنا مسؤول. من الذي قطع من شجرة فلم تكن له أم أو أخت أو زوج أو بنات أو عمات وخالات، إن لم يجتمعن هؤلاء فكلهن أو بعضهن أو إحداهن فأنت مسؤول. الإمام راعي ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راعي ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والغائب في مال سيده راعي ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ولا بطن، انها خيانة مستقرة، والحفاظ على المجتمع، ونحن احوج ما نكون لان نحافظ على مجتمعنا، ونحن نحس اننا في مهب الريح على مسار الطرق، والاعداء يتربصون بنا الزواج ويريدون لمجتمعنا الانحلال الذي يقع من بعده الاحتلال. فحافظوا على اسركم، حافظوا على مجتمعكم، تمسكوا بدينكم، عودوا الى ربكم، تمسكوا بكتاب ربكم وسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله منها بحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الوصية الخامسة شفاف على المجتمع أيضا، لكن بصورة من الصور. هنا الرابعة شفاف على المجتمع حيث العفة والطهارة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله منها بحق، حفاظ على المجتمع، بعد عن إراقة الدماء، بعد عن القتل. وانظروا إلى مجتمعات لم تحفظ تلك الوصية ولم ترعاها، كيف هي؟ كيف إراقة الدماء؟ وكيف التغفر؟ كيف التصفية الجسدية؟ وكيف وكيف؟ بما نسمع عنه أو نعاني منه في مجتمعاتنا الإسلامية وعلى مستوى الثالث والثالث. عباد الله، الوصية الخامسة وتفصيل القول فيها موعد خطبة الجمعة إن شاء الله جل وعلا في شهر رمضان مع الجمعة الأولى من صفر بإذن الله تبارك وتعالى، بعد أن تحولت الجمعة من الرابعة في كل شهر من الى الاولى، بل من الاولى لمحمد هذه الجمعه، وستكون بعد ذلك ان شاء الله تعالى اتباع الاولى من كل شهر من الدريس. نواصل مع الوصايا حسب القران في سوره الانعام، ونسال الله عز وجل السلامه والاسلام والموت على الاسلام وحسن الاداء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسخر قلوبنا وحصن فروجنا واعف عنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا، ألف بين قلوبنا، أزل المحبة بيننا، وأنزل السكينة علينا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، يا عزيز يا غفور، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نذكركم ثلاث دعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.